الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء الزميل عبد اللطيف عبد الله. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الإيماني الأسبوعي المتجدد الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. تتواصل مواسم الخير والرحمة لهذه الأمة التي أراد لها الله سبحانه وتعالى الخيرية إلى يوم الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس. حقيقة ومنذ انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال الذي كان مفتتحا لأشهر الحج، نحن الآن في شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، ذي القعدة وذو الحجة ثم طبعا المحرم ورجب الفرد. هذه هي الأشهر الحرم التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وكان فيها الأمر موافقا لما كان قبل الإسلام أيضا، لأن فيه حفظا للدماء. هذه الأيام وغدا بإذن الله تعالى تبدأ أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام، هؤلاء الذين اصطفاهم الحق في هذا العام لأن يكونوا ضيوفا عليه سبحانه وتعالى، ووفدا يزور بيته اصطفاهم، كتب لهم هذه أو أداء هذه الفريضة المباركة، فريضة الحج. هذه الفريضة التي تتوق إليها كل النفوس، بل إن النفوس تتوق إلى هذا البيت الحرام في كل لحظة على مدار اليوم، استجابة لدعاء الخليل عليه السلام حينما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزق أهله من الثمرات في هذا المكان الطيب المبارك، وأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالنفوس تهفو إلى هذا المكان الطيب الطاهر، والذي تمتلئ دائما أرجاؤه خلال العام وعلى مدار العام بالتلبية وهذا الدعاء الخالد عبر الأيام والأزمان لله سبحانه وتعالى، إفرادا له بالعبودية والربوبية وتوحيدا له سبحانه وتعالى. ثم يكون موسم الحج الأكبر، وهذا النداء الخالد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يمتلئ ينبات بيت الله الحرام بحجاج بيته والمعتمرين على مدار العام. حقيقة هذه الرحلة المباركة والتي أرادها الله سبحانه وتعالى إكمالا لهذا الدين، وأن تكون خامسة الفرائض بعد الفرائض التي نحن نعلمها، أو الأسس التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأداء الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج إلى آخره. بطبيعة الحال هذه الفريضة التي تشتمل على كل هذه الأسس، لكن الله سبحانه وتعالى لم يفرضها إلا على القادر والمستطيع. فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، معذرة أو عذرا لهذه المقدمة الطويلة، ولكن الشوق يملأني ويملأ كل المستمعين لأن يذهبوا إلى هذا المكان الطيب الطاهر الذي تهفو إليه النفوس والعقول والقلوب. لكن على أي حال، حجاجنا سوف يبدأون من غد إن شاء الله التوجه إلى هذا المكان الطيب الطاهر، فماذا تقول لهم وماذا تقول لنا أيضا نحن هنا؟ ماذا تقول لنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. أقول للحجاج هنيئا لكم. نعم. دعاكم رب العالمين تبارك وتعالى لزيارته، فنسأل الله تبارك وتعالى الذي دعاكم أن يدعونا كما دعاكم. نعم. ونسأل الله الذي دعاكم أن يبلغكم وأن يحملكم وأن يتقبل منكم وأن يأجركم وأن يعيدكم إلينا سالمين غانمين بموفور الأجر والصحة والعافية والرضا من الله تعالى. اللهم آمين. تحدثت سيدي في البداية وقيل من قالوا من ذاق عرف. نعم. فإذا رأيت الشيء الذي تشتاق إليه أو سمعت من يذكره تحن إليه. فإذا كانت بدايات خروج الحجيج من بلادهم أو من بلادنا تحديدا غدا إن شاء الله تعالى في أول الرحلات أو من رحلات الطيران، نعم، تبدأ غدا بمشيئة الله تعالى، فهذا أول وفدنا إلى بيت الله، أول وفدنا، أول وفدنا، نعم، أول وفد المصريين إلى بيت الله الحرام، طائرين إلى رحاب الكعبة على أجنحة الشوق، يحركهم حب لله تبارك وتعالى، ويحدوهم أمل في أن يغفر الله تبارك وتعالى لهم، في قلوبهم دعاء لهذا الوطن العزيز أن يصله الله تبارك وتعالى بحبل الرضا والأمن والأمان، ليدوم الأمن موصولا بين البيت العتيق والبلد الأمين وبين أرض الكنانة مصر التي ذكرها الله تبارك وتعالى وأقسم بها وجعلها للإسلام ملاذا وللمسلمين حصنا ودرعا. نعم. فربط الله تبارك وتعالى أمنها بأمن البيت العتيق كما ذكرنا قبل ذلك. أدخلوا مصر إن شاء الله آمين. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم. فهو أمن موصول بين الرحاب هنا وبين الرحاب هناك. فكأن الله تبارك وتعالى يجدد لنا مع كل عام شوقا، فكأني أخرج مع كل واحد من الحجاج، كأني أخرج مع كل واحد منهم، فأنا أطوف معه حين طاف، نعم، وأسعى معه إذا سعى، وأقف معه على صعيد عرفات، أستنطر رحمة الله تبارك وتعالى، فإذا جاء ليرمي الجمرات كنت معه عند رمي الجمرات، أرمي من نفسي كل تعلق بالشيطان والهوى، ثم يحدوني شوق وحنين إلى أن أكون معه حسا بعد أن كنت معه معنى، إلى أن أطوف معه على قدمي بعد أن طفت على جناح الشوق، إلى أن أكون معه لأشاهد هذه الأنوار حقيقة كما شاهدتها خيالا، إلى أن أكون معه هناك حين يتجلى رب العالمين تبارك وتعالى فيباهي بالواقفين على صعيد عرفات الملائكة، نعم، يقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فأتمنى هذا العام إذا لم أبلغ أن أكون في من شفع له، وأرجو إذا بلغت أن أكون في من شفع، نعم، ومن شفع لعباد الله تبارك وتعالى، وأتمنى إذا لم أبلغ هذا العام أن أكون من يبلغ العام القادم. كلنا يتمنى هذا، كلنا طبعا حقيقة، يعني هو الشوق يملأنا ويكابدنا إلى زيارة هذا البيت العتيق، وحقيقة من ذاق كما أشرتم يعني عرف، والحج كله أسرار، نعم، يعني ليس يعني الأمر خاضعا بالمال، من معه المال هو الذي يذهب، قد يكون الإنسان ليس معه مال ولكن الله ييسر له في التو واللحظة لأن يحقق له هذه الأمنية وهذا الشوق. نعم. فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، مما لا شك فيه أن المتأمل في كل فريضة فرضها الإسلام نجد أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالأخلاقيات، حتى يعني في هذه الفريضة الرائعة حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق يعني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير، نعم، يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا بالأخلاقيات التي يعني يدعو إليها الإسلام دائما وأبدا في كل فريضة من فرائضه، حتى يعني مثلا حينما نتأمل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، في نفس الوقت ترقق القلوب بين الناس إلى آخره طبعا. فأنا عايز يعني أتوقف أمام هذا المعنى الرائع لهذا الركن الخامس من أركان الدين الحج. لو جئت إلى فريضة الحج مثلا حسبتها على مدار الفرد ستجد بتصرفات الفرد الواحد من الحجاج، لو أردت أن تقول له صف لي فريضة الحج سيقول لك تجرد وتفرد وتعبد. تجرد وتفرد وتعبد. تجرد من الدنيا وما فيها، ومن الأخلاق التي كنت متخلقا بها. وتفرد يعني أن تنخلع من كل شيء وأن تخرج لله فردا. نعم. فأنت فريد، فالله عز وجل إذا دعا قد يدعوك، قد يدعو معك أم، قد يدعو معك أخا، قد يدعو معك زوجا، قد يدعو معك والدا، قد يدعو معك صديقا، قد يدعوك وحدك. فتنفرد من بين عائلتك فأنت متفرد فيهم، ثم بعد ذلك تعبد التزام كامل بحرفية الأداء كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو إذنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هيئة، نعم، وأذن في غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى ذلك فيقول لك: أنت خرجت من ذاتيتك التي لها ولها ولها وتحب وتكره وتقترب وتبتعد إلى ذاتية أخرى انفردت بها عن هذه الشخصية الأولى، فدخلت في حالة تعبدية أخذ رب العالمين تبارك وتعالى فيها بقيادك، يحركك متى شاء ويوقفك متى شاء ويدخلك فيما شاء، ولست وحدك في هذا، وإنما أنت واحد من كون الله تعالى، دعا الله عز وجل معك غيرك لتتشارك على طواف وسعي ووقوف ورمي وتجرد وتعبد لله تبارك وتعالى، لتكون أخلاقكم جميعا: نحن لله عبيد، خرجنا طاعة لله، نقر بذنوبنا، نقف على باب مولانا، نتأدب مع خلق الله بلسان رحمة وأدب، فلا رفث ولا صوت يعلو على لبيك، نعم، ولا نظرة تعلو على نظرة إلى الكعبة، ولا كلمة تعلو على كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإذا أردت أن تطوف تفت حول الكعبة المشرفة، وإذا أردت أن تتحرك تحركت بين الصفا والمروة، وإذا حن قلبك إلى الأرض فعلى رحاب مكة تعفر وجهك في التراب، ليثيبك رب العالمين تبارك وتعالى الحركة بمئة ألف حركة، بل إن الله تبارك وتعالى يجعل هذا لك طاعة وتجردا لله عز وجل، فيجعلك لست وافد نفسك، وإنما أنت ضيف على ربك. فكل واحد من الوقوف على عرفات يمثل ألفا من عباد الله الذين انساحوا في الدنيا، فكأن الله اصطفاك من بين ألف لتقف أمام الله بأدب الألف، لتستغفر للألف، ليغفر الله لك ولمن معك ولو كانوا مئة ألف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حقيقة ما أخلده من نداء سوف يستمر ويظل معنا عبر الأيام والأزمان، يتردد صداه هناك في بطحاء مكة، نتجاوب معه نحن هنا وفي كل مكان على وجه المعمورة، نتجاوب معه بقلوبنا وعقولنا ونفوسنا. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام، وفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، في أطار يعني القيم أيضا والأخلاقيات، حينما يتهيأ الحاج ويصبح أنه في عداد الحجاج وسوف يتهيأ للرحيل لأداء هذه الرحلة المباركة، من المؤكد أن هناك أمورا لابد أن يفعلها قبل أن يتجه صوب هذه الرحلة. يعني أنا أقصد يمكن حتى كده بالبلدي، يعني حين في بلادنا يستعد ويتهيأ نفسيا، وفي نفس الوقت الشيء الذي أنا أؤكد عليه وأراه رائعا وجميلا هو أنه يسلم على أهله وأصدقائه ومعارفه وأحبابه وخلانه، يذهب يعني يرجو عفو من يعني قد يكون أساء إليه أو حدث بينهم شحناء، يتحلل من كل هذه الأمور لأنه متجه إلى هذه الرحلة المباركة. نؤكد على هذه الجزئية فضيلة الدكتور. جرت عادة الناس عندنا في مصر كلها، سواء كان مثلا في صعيدها أو ريفها، ودرجوا على ذلك أزمانا طويلة، أن هذه الرحلة رحلة التجرد الكامل لله تبارك وتعالى، فهو دائما يحرص من أول خطوة من خطوات الرحلة أنه ليس عليه تعلق حق بشر، يعني كأن يتحلل من البداية. لا، وفي شيء أعجب من ذلك، أن هو لا يطلب التحلل فقط، وإنما يحل الناس الذين أساءوا إليه، يعني كأنه مثلا يقول له أنا سمحت والله، لماذا سامحوني؟ يقول له طيب ليه فلان، طيب فلان ده أخطأ في حقك، فأنت تروح له تطلب المسامحة، طيب اللي أخطأ في حقك ده أنت أخطأت في حقه تطلب مسامحة، لمن اللي أخطأ في حقك ده؟ يقول له لا، عشان ما أطلعش صافي. هناك وفي حد في قلبه شيء لي، حتى إذا دعا هناك بقلب بصفاء. مخلص وصفاء نية للجميع، وخرج من هناك والكل يدعو له بالقبول. يبقى أول شيء يتحقق عند الإنسان إذا تيقن أن الله تبارك وتعالى كتب أكرمه وكتب له الحج، أن يبدأ في التحلل. يعني التحلل يعني فلان والله له عندي مال أقدر أسده؟ أسده. لا، ما أقدرش أسده. طيب أذهب له، يا فلان والله أنا نويت إن أنا أطلع للحج السنة دي، وربنا سبحانه وتعالى أكرمني، تسامحني لو جرى لي شيء، أو لو جرى لي شيء الأولاد عندك يسد؟ يقول له والله يا أخي سامحتك. يقول له طيب أنا مسافر وإن شاء الله ادعي لي لو رجعت بالسلامة أوفيك حقك، لكن طب ولو ما رجعتش تسامحني فيه؟ فدائما يتعود. لكن أليس من باب أولى يعني بالنسبة للنواحي المادية؟ يمكن النواحي المعنوية والأخطاء الشخصية مثلا ممكن أنا أسامحه إذا أخطأت فيه قولا، يعني لكن فيما يتعلق بالمال تحديدا يترك ما يوفي. يعني أنا إذن في الحالة دي أنا لا أذهب إلى الحج إلا إذا كنت مالكا، يعني كنت مستطيع، إذا كنت مستطيعا وفي نفس الوقت مسددا لما علي من مسددا لما وجب من الأفضل. مسددا لما وجب. يعني يا دكتور مسددا لما وجب؟ يعني أنا عندي والله أنا الحج هروح مثلا في أول شهر 9 وأجي في منتصف أو في آخر شهر 9، لأن أنا عندي تقريبا الحج هذا العام شهر يعني بدايته بداية شهر سبتمبر أو شهر 9، أول ذي الحجة، في أول ذي الحجة يكون موافق لأول الشهر، نقول شهر 9. طيب أنا عندي والله دين هيوفى أو هيجب يوم 1 سبتمبر، طب قبل أن أخرج والله أنا عندي مقدرة أسدد هذا الدين؟ عندما أقدر أسدد أسدد ده أوجب ده ما ينفعش يكون عندي وما أسددش. طيب أنا ما عنديش ليه؟ لأن أنا عندي انشغلت فنفقة الحج زادت عندي شوية فأخذت جزءا من هذا الدين. أروح لصاحب الدين أقول والله يا صاحب الدين أو يا فلان أنا والله كنت مجهز الفلوس عشان أسدد بها لكن حدث معنا فرضت الحج إن شاء الله فأدعو الله لي إذا عدت وإذا لم أعد أنت دينك مثبت ومسجل وأولادي يسددوك لكن سامحني في تأخير هذه المدة فيسامح عادي يعني. طب إذا لم يكن قد واجب الدين يعني واحد عنده مثلا الدين بتاعه على أقساط القسط بتاعه يوفى في شهر 12 مثلا لسه فاضل فترة كبيرة فهذا ليس دينا يمنع من الحج بس إنما يوصي لكن يوصي إذا سبقه الأجل أن يقول لأولاده معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وإذا كان الدين مثبتا فليس شرطا أن يوصي لأن الدين المثبت له إثباته حتى لو ما أخبرش الورثة برضو ينبه يعني ينبه عليه من باب المرؤات ومن باب الأولى بحق الشرع. طيب تحللت أنا من كل ذلك وبدأت فين؟ والله ده أنا بيني وبين ابن عم خالد والدي أكتر من سنة ما زرتوش لخلاف بيني وبينه شحناء بسيطة كده أذهب إليه. طيب ده هو المفروض هو أصغر مني هو يأتي إلي لا ده أنا أذهب إليه ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى اختارني أنا لزيارته لم يختاره هو وإن كان قد اختاره هو فأنا نتسابق أنا وهو أينا يكون يعني السابق للصالح خيرهم الذي يبدأ بالسلام طيب إذا أديت ما علي والله ورفض أن يصطلح خلاص أنا خرجت من هجرتي خرجت من الهاج وأصبح لي أجري ولي ثوابي وبقي هو باء به هو بإثم القطيعة يبقى هذا أول طيب وبعد ذلك أقول والله لما أجي أجهز نفسي من كل حركة من حركات الحج أعد نية خالصة لله تبارك وتعالى أني أرجو من الله عز وجل قبولها من أول حركة من أول قرش من أول ما تقدمت بالطلب للحج هذا كله أعده فيه نية خالصة لله تبارك وتعالى عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور كنا قد توقفنا قبل الأذان مباشرة عند ما ينبغي على الحاج أن يفعله في أمور التحلل بينه وبين من يتعامل معهم سواء كانوا من أهله أو من جيرانه أو من أصدقائه. نستأنف هذا الحديث فيما ينبغي على الحاج أن يفعله أيضا من أمور أخرى. الإنسان إذا نوى حج بيت الله الحرام يعد أن هذه رحلة العمر لأن حتى في الموروث الثقافي عندنا أن الحج رحلة العمر وفريضة الدهر يعني هذه فرصة تأتيك في العمر مرة من تكررت معه هذا فضل من الله تبارك وتعالى لكن حلاوتها في أول مرة جمع فيها كل شوق السنين فجمع فيها كل شوق السنين ينبغي أن يكون خالي الذهن من كل شيء يقطع عنه هذه الحلاوة وهذه اللذة يبقى يجتهد أولا أن يخرج من هنا وكل من هنا يحب له الخير وإن لم يكن يحب له الخير فقد أدى ما عليه وتبرأ إلى الله تبارك وتعالى بمد يد الخير والمحبة لكل الناس حتى إذا وقف على صعيد عرفات فقال اللهم إني مددت يد الخير إلى كل عبادك لتمد يد الخير إلي اللهم إني أحببت كل عبادك لأني أحبك لأنهم صنعتك فالله تبارك وتعالى يمن عليه بالرضا ويجتهد ألا يسرف في الإعداد وفي السفر وفي الإنفاق يعني القصد أن يكون مقتصدا يعني مراعاة الأولويات أن تكون هذه رحلة عبادة وليست رحلة نزهة يمكن الأمر مختلف يعني عن الزمن الماضي يمكن كان الزمن في الزمن الماضي كان يحمل الحاج معه زاده يعني إلى حد ما وبأشكال مختلفة وبكل طبعا مكان وبيئة جغرافية لكن الآن هو يذهب فقط لا يحمل إلا حقيبة ملابسه وملابس إحرامه لأن هناك طبعا من المؤكد فنادق وفيه يعني شيء من الاستعداد يعني من قبل الرحلات يعني من قبل الشركات السياحية أو خلافها. هذا يكون يا دكتور في أن عندي مثلا والله أنا أستطيع حتى هناك أنا في طعامي وشرابي وفي الإنفاق وفي كذا وكذا، فأنا أقتصد هناك في الأكل على قدري ما أستطيع أو على قدر ما لا يتلف ولا يفسد ولا يهدر هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. ثم أني في ذلك حتى أقتصد في كلامي، نعم، فليست كسرة الكلام هكذا، أقتصد في حركاتي فليست كسرة الحركات من المحبوب، أقتصد في عبادتي كيف ألا أدخل على العبادة بهجوم هكذا حتى لا أصلي مثلا 1000 ركعة ثم في اليوم الثاني أنام، وإنما عليكم بالعبادة ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فليس الاقتصاد مجرد في الإنفاق في طعام وشراب في كل وأموال شيء، وإنما في كل حركة من حركات حياتي، في كل حركة أقوم بها، وليست كذلك في المبالغة في مشاعر الوداع والترحيب، هذا أيضا إسراف من الإسراف في ده هنا قبل الزهاد هنا يعملوا ليالي كده ومش عارف وإسراف إنما فقط عد نفسك خارجا في رحلة عبادة وطاعة. فكما أنك لا تدعو الناس لتجتمع لأنك ذاهب لصلاة التراويح، كذلك لا تدعو الناس لتجتمع لأنك ذاهب مثلا لفريضة الحج، وإن كان الفرح يمكن بطاعة كان في الموروث الثقافي في القرى يمكن أكثر كان زمان على اعتبار أن الحاج يعني له طقوسه الخاصة يعني لكن أنه كان عزيزاً وكان في رحلة أنهم كانوا يظنون طويلة أنه قد يعود أو لا يعود مثلا، نعم، في نظرهم كده يعني، فكان يحتفى بها احتفاء كبيرا يعني حتى إن كل القرية تسلم عليه، نعم، النساء والأطفال والرجال وفي العودة أيضا الكل يسلم عليه لرضينا كل يسلم عليه لأنه لأن هذا مجرد أصبح الآن لله سبحانه وتعالى أصبح رمزاً رمز أصبح رمز ففيها كان أنا أذكر هذه الأشياء يمكن في قرآن يعني حتى إن الكل دكتور كان اللي يجي يسلم عليه مش يجي يسلم عليه لمجرد أن فلان مسافر، لا لأنه مسافر إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة. فمنهم من يحمله دعوة عند الكعبة، ومنهم من يحمله سلاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحمله أكثر من يأتون للسلام عليه لا يأتون للسلام عليه لمجرد أنه مسافر سيغيب فترة، وإنما لمجرد أنها هذه الرحلة رحلة الشوق والحنين. الكل كأنه يستحضر نفسه معه في هذه الأماكن الطاهرة، فكأنه يقول له إذا ذهبت إلى الكعبة فادع لي في حجر إسماعيل عليه السلام، إذا شربت من ماء زمزم فاذكرني عند دعائك، وحينما تذهب وأحضر لي زيارة النبي فسلم لي عليه، وإذا ذهبت لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له يا رسول الله فلان يقرئك السلام. وهذه حتى لا تفوتنا هذه أمانات توفى بمعنى حينما يحملها الحاج معه إلى إذا هناك. حملك أحد أي أمانة بدعاء أو ذكر معين أو صدقة هناك أو سلام الوفاء على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجب عليك أن توفي ما دمت قد تحملت، إلا إذا نسيت. فإذا نسيت تداركت تدارك حتى وعد العودة ممكن أتداركها في عودتي على أن أقول لحضرتك هذه أمانة الله تبارك وتعالى. حتى بعض الناس يظن يقول لك الله تبارك وتعالى يأتي لي مثلا عند الكعبة وأذكر فلان وفلان وفلان وفلان ويغيب عني فلان، مع أن الذين ذكرتهم لم يحملوني دعاء، ومع ذلك الله عز وجل ذكرني بهم لأدعو، وفلان هذا ما ذكرته حتى رجعت إلى الفندق، ماذا أفعل؟ يقول والله وأنت في مكانك ما دمت في رحاب الحرم هناك أدعو الله له. فإذا جئت عند الكعبة ونسيت فقل اللهم إن فلانا وفلانا حملوني دعاء، اللهم من حملني دعوة، يبقى ذكرت فلان وفلان ومن نسيت، اللهم من حملني والله دعوة صالحة فحقق له ما يريد. على سبيل هذا الأمر يعني كنت في عرفة فكان من قولي يعني اللهم آتي سؤل من حملني أمانة السؤال إليك، نعم. أظن دي تكفي يا بولا، تكفي تكفي لأنه أحيانا ننسى الأسماء أو تغيب عنا، خاصة إذا كان مثلا تزاحمت عندنا الأسماء، يعني أنا أذكر أبي وأمي وأختي، نعم، وأخواتي وزوجي وأبنائي وجيراني وأصحابي وزملائي وقد أنسى، تزاحمت عندي هذه الأسماء، فأنا أذكر من له تماس معي يومي كأبي وأمي وزوجي وأبنائي وإخوتي وأخواتي، وقد يكون زملاء في العمل ملازمين لهؤلاء أذكرهم، أستاذي الذي علمني أذكره، لكني قد أنسى زميلا لي أو جارا لي في آخر الشارع أو جارا لي حتى ولو كان في نفس البيت، لكنه ليس بيني وبينه علاقة مستمرة ولا علاقة وطيدة، فقد أنساه هناك. ثم أذكر أن فلان والله ده في هناك من حملني دعاء وهناك من حملني سلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني نسيت، فقول له السلام عليك يا رسول الله مني ومن فلان وفلان وفلان ومن من حملني السلام. يبقى أنا دائما أبدأ بما ذكرت، فأنا برأت نفسي بهذا فوصلت الأمانة أو أديت الأمانة. فإذا خرجت من بلدك بنفقة، وهذا لا يخفى على علم السادة المستمعين الأكارم، بنفقة حلال، بنفقة طيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ولذلك تتعجب بعض الناس يقول لك والله إذا فلان هذا نظن أنه هو كسبه ليس فيه وليس والناس يتاجر في كذا ومع ذلك يذهب للحج، نقول له والله لعل الله عز وجل أراده لينفع به من هناك، لعل الله تبارك وتعالى جعله آية، لعل الله أراد أن يأخذ بيده، فلا تدري متى تأتي الهداية. صحيح. لعل الله تبارك وتعالى أراد أن يريه عجائب قدرته هناك، لعل الله تبارك يعود وتعالى فيتوب يعني ويقلع عن هذه لعله الأمور، لعله يتوب هناك. نعم، هناك لعل الله تبارك وتعالى يريد أن يتلقاه بالتوبة هناك، فيرجع وحاله قد تبدل وقد تغير، فيعود أصلح مفوض إلى الله عز وجل. فطبعاً فلا تحمل هم فلان ذهب وفلان لم يذهب، وإنما احمل هم نفسك أنك تريد أن تذهب إلى الله تبارك وتعالى. يقول لي والله أنا أحب وأشتاق ولكن لا مال لي. نقول له ليس المال هو المعيار. نعم. فرق بين من وجب عليه أن يحج وبين من يذهب للحج. من وجب عليه أن يحج مكلف أن يسعى هو بنفسه. طب من ليس عليه قد يسعى الله تبارك وتعالى له، وقد يوكل الله تبارك وتعالى له من يقول له تعالى لتحج. سبحان الله. وقد يحج عن طريق عمله مثلا، قد يحج عن طريق وظيفته، قد يحج عن طريق ذهب لخدمة الحجيج، وقد يذهب لخدمة الحجيج أو يذهب لعمل ويكون أكثر قبولا مما أنفق الآلاف المؤلفة. سبحان الله. هذا العلاقة له بالقبول. نعم. ففرق كبير بين من سعى ومن دعاه الله. فمن سعى بنفسه قد يدعى وقد لا يدعى، يعني ومن دعاه الله تبارك وتعالى فلا رد فيهم لدعوته، من سعى وفيهم من لم يسعى، فلا رد لدعوة الله أبدا. قد يكون مثلا فلان هذا والله فلان هذا لا يجب عليه الحج، لماذا؟ لأنه غير مستطيع. طب الاستطاعي الاستطاعة مادية وبدنية طيب ما عنده إلا عنده استطاعة مادية ولا عنده استطاعة مدنية، وتعجبنا ده فلان ده لن يحج أبدا، وذهب من ذهب فوجده هناك، فهذا يقول الله تبارك وتعالى يريد أن يقيم للناس آية، ليس بحسابكم أنتم، وإنما بيتي أدعو إليه من أريد. ولذلك عندنا في رجل اسمه محمد بن الموفق، محمد بن الموفق هذا من كبار الزهاد والتابعين، قالوا أنه وقف على صعيد عرفات فرفع يده إلى السماء وقال إلى هنا دعوتني وها هنا أحضرتني، أقبلتني أم رددتني. يا سبحان الله. يعني بيتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، اجعل بينك وبين الله شيئا. يعني الله عز وجل لا يكلم هكذا كما نكلم بعضنا بعضا، الله ربك وخلقك ويعرف عنك كل شيء ويحبك أكثر من حبك لنفسك، ويراك على كل حال ويراك وأنت تعصي، ويسترك ويرزقك. سبحانه شيء عجيب تصرف الله تبارك وتعالى مع العباد. نعم. لو أن رئيسي في العمل شافني وأنا بشتمه وأنا بعمل كذا وكذا، لا طب أكيد ده هيعمل لي مصيبة، يسرها في نفسه. وبعدين إيه؟ طيب ما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وشايفنا وإحنا نسب وإحنا بنتطاول وإحنا نسيء إليه وإحنا نعصي وإحنا، ومع ذلك يرزقنا ويعطينا. فمحمد بن الموفق يقول له إيه؟ إلى هنا دعوتني وها هنا أحضرتني، يعني أنت اللي دعيت وأنت اللي جبتني لحد هنا، أقبلتني أم رددتني؟ يقول فأخذتني عيني فسمعت هاتفا من السماء يقول يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ الله. لو رددناك ما دعوناك. الله الله الله. لو رددناك ما دعوناك. ما دعوناك. يعني كل واحد من الذين ذهبوا إلى بيت الله الحرام لأداء حج أو عمرة، الداعي لهم رب العالمين تبارك وتعالى. الله عز وجل دعاهم الصالح بصلاحه والفاسد بفساده، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يفتح لهم باب رحمة، فكأن الله عز وجل يقول أنا أحبكم أحضرتكم هنا، فإن كنتم تحبونني فبادلوني حبا بحب، فإذا لم تبادلون حبا بحب أقمت عليكم الحجة يوم القيامة أني دعوتكم وأنتم رددتم دعوتي. يعني إذن هذه الرحلة المباركة، يعني رحلة الحج، هي مليئة بالأسرار. أسرار وأنت تهيأ ويعدك الله سبحانه وتعالى لأن تذهب، وأسرار أيضا هناك وأنت تطوف وأنت تسعى وأنت تقف على عرفات وأنت ترجم، يعني في كل هذه الأمور هو مليء بهذه الأسرار. لكن يمكن من الأسرار الكثيرة في هذا المكان فعلا كما ذكرت فضيلة الدكتور، يعني الله سبحانه وتعالى يدعو من أحب من عباده، في نفس الوقت قد يكون هو يملك مالا ولا يحج، ولكن هناك من لا يملك ويحج. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعض من هذه الأسرار حينما قال يعني ما معناه، يعني بشروا من يحج إن الله سبحانه وتعالى يمحو حتى عنه الفقر حينما يعود. نعم يعني كلا ينفق عنه الفقر والذنوب كما ينفي الكير خالف الحديد وزهر الفضة. فهذه أيضا يعني من الجزئيات المهمة التي نتوقف عندها في هذه الدقائق. في عندنا رحلة الحج والعمرة فيها أسرار كثيرة. أول ما فيها من الأسرار وحدة النداء. لما تري حضرتك لكل مجموعة بشرية أو أمة لكل مجموعة بشرية حتى ولو كانت في مجموعات صغيرة داخل الأمة الواحدة لها ما يسمى بالنداء الحركي ولها ما يسمى بالنشيد. يعني لما كانوا في الكشافة في حاجة اسمها نداء حركي. لما بنبقى في فرقة من فرق الجيش في نداء حركي بينهم وبين بعضهم، وفي نشيد في الأسلحة وأفرعها المختلفة وأعلام أيضا كمان. وفي نشيد لنا لما نيجي مثلا في مصر وهنا بلادي النشيد الوطني بتاعنا. أقسمت باسمك يا بلادي فشكان زمان يعني برضه. طب النشيد الوطني بتاع الحجاج إيه؟ لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك يعني استجابة لك ربنا لدعوتك وطاعة لك. يعني إيه استجابة لك؟ يعني أستجيب لك دائما ملازما في كل شيء على استمرار الزمان، أيا كان زماني وأيا كان مكاني وأيا كان حالي، فأنا مداوم على الاستجابة لك فيما حضر وفيما يستجد. ده معنى لبيك، ما فيش كلمة تانية تجيب المعنى ده إلا لبيك. سبحان الله، لبيك يا الوحيد اللي تمشي كده بيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. طب الحمد الأول ولا النعمة الأول؟ سبحان الله، إن الحمد على النعمة المفروض تسبق ثم الحمد يأتي. لكن الله أراد إن الحمد والنعمة لك والملك. قال له مالك؟ فأنعم فحمد. فحمد. طب انت جايبها من الآخر ليه؟ قال له لا، ما أنا جئتها من سر النهاية. رائع. انت عارف حضرتك ده عامل زي ايه؟ زي واحد الله يعزك بيصفر العداد، عداد الكهرباء، بيصفر العداد بتاعه، عداد المسافه بتاعه، الكيلومتر بتاعه. واحد بيصفر العداد الكيلومتري، العداد الكيلومتري بتاعي انا كانسان. لما تيجي حضرتك العداد خلي على الزيرو يعني. بيعد منين؟ من واحد لعشرة لغايه عشرة. طب لما بصفره ارجع 10 9 8 الى النهايه. هي ده سبحان الله، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني ايه كيوم ولدته أمه؟ يعني انت عندك 50 سنة اهو بتعد ترجع للربعين 30 20 10 لحد لما ترجع الصفر. ولذلك قال له ان الحمد والنعمة لك والملك. لما قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فيقول له قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إله الناس جابها من تحت لفوق. هنا قال لك جابها من فوق لتحت. سبحان يعني الله. بدأنا حمدا لك لأن ده بعد تمام النعم وعرفنا النعمة فأيقنا أن الملك لك فأنت الرب المعبود وحدك، وأيقنا أن النعمة من عندك فأنت المعطي لا رب لنا سواك. فكما بدأنا براءة أنقياء أصفياء فأعدنا كما كنا فإنا نناديك بذلك في كل حركة من حركات حياتنا. عشان كده أول ما يرمي جمرة العقبة، أول ما رمى الحصى الأولى، خلاص انتهت التلبية وبدأ التكبير. الله أكبر. التكبير ليه يا عم؟ قال لما أنا وصلت خلاص. يعني إيه وصلت؟ يعني عدت بريئا ونقيا من البداية، فأنا أكبر الله الذي فعل ذلك لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله. الله. فيقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ طيب إذا استحضرت هذا وعشت فيه فلا فقر ولا ضيق ولا هم ولا ضنك ولا شيء. لماذا؟ لأنك سلمت لله في كل شيء فأغناك ربك عن كل شيء. فعاد القلب في أعلى درجات السكينة والاطمئنان لأنه وصل إلى رحاب عطاء الله تبارك وتعالى، فلا هم ولا قلق على كل شيء. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم. يعني اللي معدنه حديد خلاص هينضفه. طب اللي معدنه ذهب برضه هين. طب اللي معدنه فضة كذلك. يعني الناس معادن طبعا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. حقيقة يمكن هذه الأسرار أنا تدخل في إطار حتى الأسرار اللغوية بالنسبة. نعم. لرحلة الحج، يعني حينما أتأمل حتى الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حينما نتذكر كلمة وإذ بوأنا مثلا. نعم. وكلمة الحج تارة جاءت بالفتح والحج مرة جاءت بالكسر، يعني حتى يعني ثم الإفاضة كلمة فإذا أفضتم من عرفات، فكل كلمة من هذه الكلمات أيضا لها أسرارها ولها دلالاتها في عالم اللغة المرتبط بهذه الفريدة الرائعة. لو جئت دكتور من البداية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طب لما جه في الحج قال ولله على الناس حج ولله على الناس، ولله على الناس مالش على المسلمين، لا على الناس جميعا ولا على المؤمنين. يعني الله تبارك وتعالى فتح لكم الباب. ولكن شرط الدخول من هذا الباب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو واجب على الجميع، لكن شرط تحققه وصحته. إذن فالحج باب فتحه الله تبارك وتعالى لكل الناس. لكن هذا سر من الأسرار. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني واجب عليك أن تقصد البيت الأول، لأن من لم يصل إلى البيت الأول فلن يقبل. وكل الأنبياء حجوا، يعني حينما تذكرون كل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، حتى يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خرج يلبي. يقول كأني بصالح هنا في هذا الوادي يلبي وله بالتلبية جؤار يركب ناقة خطامها ليف. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصف المشهد صالح وبيصف الناقة اللي كان ركبها وكان بيعمل ايه. وكأني بموسى بن عمران من هنا يهل لله ملبيا. كأن الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لما جعل هذا الحج حتى في آدم، شخص آدم عليه السلام. نعم. لما ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليه الحج قال له بر حجك يا آدم لما الملائكة الله قالت له، فهو واجب على كل الناس. على أي حال، هذه الأسرار اللغوية المتعلقة بهذه الفريضة المباركة سوف نستأنفها بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية في الأسبوع القادم. الزميل عبد اللطيف عبد الله يشير لنا أن وقتنا قد انتهى، وانتهى الوقت بالفعل. شكرا لك فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علمائنا علماء الأزهر والأوقاف. شكرا لكم سيداتي وسادتي، كتب الله لنا ولكم هذه الرحلة المباركة، ونسأل الله أن يتقبل من كتب لهم حج هذا العام وأن يعيدهم إلينا سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. شكرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء الزميل عبد اللطيف عبد الله.